وعن أبي هريرة أن امرأة قالت يا رسول الله إن زوجي يريد أن يذهب بابني وقد نفعني وسقاني من بئر أبي عنبه، فجاء زوجها فقال يا غلام هذا أبوك وهذه أمك فخذ بيد أيهما شئت، فأخذ بيد أمه فانطلقت به. رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي. نعم، وهذا أيضا حديث في الحضانة فيما إذا بلغ الطفل سن التبييض، الحديث الذي قبله الطفل الذي لم يبلغ سن التبييض أنه يكون عند أمه إلا إذا تزوجت. وهذا الحديث في الطفل الذي بلغ سن التمييز، يعني بلغ 7 سنين صار أيه ويعرف ما ينفعه وما يضره. فهذه المرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن ابني هذا كان يسقيني من بئر ابن أبي عنبة وينفعني، وإن أباه أراد أن ينزعه مني. فنازع الأب والأم في هذا الطفل المميز، فماذا يكون الحكم؟ النبي صلى الله عليه وسلم خيره بين أبيه وأمه، لأنه صار يعرف الذي يناسبه، صار عنده معرفة لا يلائمه ولا يصلح له فيختار، فإذا اختار أباه صار معه، وإن اختار أمه صار مع أمه. خيره النبي صلى الله عليه وسلم فاختار أمه فانطلقت به. فهذا دليل على أن الطفل المميز إذا تنازع فيه في حضانته الأبوان المتفارقان فإنه يخير بينهما، فإن اختار أحدهما ذهب به لأن الحق صار له وهو أدرى بما يلائمه، وإن لم يختر فماذا يصنع له؟ إذا لم يختر أحدا فإنه يقرع بين الأبوين، فمن ظهرت له القرعة ذهب بهم، لأن القرعة يعمل بها في الشرع كما عمل بها بنو إسرائيل لما اختصموا أيهم يقتل مريم، المريم صغيرة يتيمة أبوها شيخ بني إسرائيل توفي، فاختصموا فيها أيهم يقتل مريم، فظهرت القرعة يلقون أقلامهم يعني يتبعون أيهم يقتل مريم، فظهرت القرعة لزكريا عليه السلام وكان تحته خالتها، فصارت حضانتها لزكريا وكفلها زكريا، وصارت عند زكريا زوج خالتها. فإذا خير الغلام ولم يختر فإنها تعمل للقرعة بين الوالدين، من ظهرت له القرعة صار له الحق في الحضانة. نعم. وعن رافع بن سنان رضي الله عنه أنه أسلم وابت امرأته أن تسلم، فأقعد النبي صلى الله عليه وسلم الأم ناحية والأب ناحية، وأقعد الصبي بينهما فمال إلى أمه فقال اللهم اهده، ومال إلى أبيه فأخذه. أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم. وهذا أيضا في موضوع أصولة في الحضانة عند النبي صلى الله عليه وسلم بين أبوين أحدهما مسلم وهو الأب والثاني كافر وهي الأم، اختص ما عند النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم خير الطفل بين الأبوين، اختار الأم وهي كافرة والطفل مسلم، لأن الطفل يتبع أبويه خير، يتبع خير أبويه في الدين، الطفل مسلم ولكنه اختار حضانة الكافرة. النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اهده، أي دله على الصواب، فاستجاب الله دعوة نبيه واختار الأب، اختار الأب المسلم. هذا الحديث الذي قبله أنه يخير بين الأبوين سواء المسلم أو الكافر، ولكن حضانة المسلم له أصلح، بل إن بعض العلماء يقول لا يعطى للكافر، قوله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. قالوا وهذه المرأة كانت في أول الأمر، إلا في النهاية أسلمت، في النهاية أسلمت لأنها من نساء الأنصار، ولم يبق في نساء الأنصار امرأة إلا وأسلمت، فهذه المرأة أسلمت في النهاية. نعم. وعن البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى سدرة حمزة لخالتها وقال الخالة بمنزلة الأم، أخرجه البخاري. كذلك هذه واقعة حصلت عند النبي صلى الله عليه وسلم في خصومة، في حضانة، في حضانة بنت حمزة بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه سيد الشهداء الذي استشهد في وقعة أحد، كان له ابنة صغيرة في مكة، فلما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة ظهرت البنت تطلب أعمامها عمها، تطلب أعمامها وهم علي بن أبي طالب ابن عمها، وجعفر بن أبي طالب ابن عمها، وزيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخو أبيها أخو حمزة المؤاخاة في الإسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عقد المؤاخاة بين حمزة وبين زيد بن حارثة لما هاجر إلى المدينة. فهذا يقول هذه بنت عمي، وهذا يقول هذه بنت عمي، وهذا يقول هذه بنت أخي في الإسلام. فترجح جعفر رضي الله عنه، جعفر بن أبي طالب، لأن خالتها أسماء بنت قميش تحت جعفر بن أبي طالب، فقضى بحضانتها لخالتها وقال الخالة بمنزلة الأم. ودل هذا الحديث على أن الخالة تنزل منزلة الأم في الحضانة، تنزل منزلة الأم في الحضانة، فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لخالتها وهي تحت جعفر بن أبي طالب. نعم. ودل على أن الحضانة بعد الأم تكون للخالة. نعم. وأخرجه أحمد من حديث علي رضي الله عنه فقال والجارية عند خالتها وأن الخالة والدة. نعم، بمنزلة الوالدة. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فإن لم يجلسه معه فليناوله لقمة أو لقمتين، متفق عليه واللفظ للبخاري. هذا من حسن المعاشرة والملكة. تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يطعم ويلبسه مما يلبس ولا يكلفه من العمل إلا ما يطيق. هذا سبق لكم قبل بابين. هذا واجب على السيد أنه يقوم بنفقة مملوكه، تقدم لكم هذا الحديث في كتاب في باب النفقات، في باب النفقات، وأن نفقة المملوك تجب على مالكه، هذا شيء واجب. ولكن هذا الحديث الذي معنا فيه زيادة على ذلك، وهو أن المملوك إذا أصلح طعاما لسيده، إذا أصلح طعاما لسيده فمن المروءة وحسن المعاملة أن سيده يطعمه من هذا الطعام ولا يحرمه منه، وقد تعب فيه وقد أصلحه وحضره وأحضره، فلا يليق بالمروءة والكرم وحسن المعاملة أن هذا المملوك الذي تعب في إعداد هذا الطعام أنه لا يذوقه، بل يعطيه منه ما يطيب نفسه ويرد تطلعه. نعم. وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت، فدخلت النار فيها، لا هي أطعمتها وسقتها إذ هي حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. متفق عليه. كذلك على من الإحسان إلى البهائم، الإحسان إلى البهائم، من كانت عنده بهيمة الهرة أو غيرها فإنه يحسن إليها، فإن حبسها عن طلب الرزق وجب عليه أن ينفق عليها ولا يتركها تموت. إذا حبس حيوانا من الحيوانات الأليفة أو غير الأليفة، أو الذئاب أو الأسود أو السباع، إذا حبس حيوانا وعن طلبه للرزق والتماسه للقوت إنه لا يجوز له أن يقطع عنه الطعام والشراب، بل يجب عليه حينئذ أن يقوم بمؤونته وكفايته، وإلا فإنه يطلقه، إنه يطلقه يطلب الرزق من الله سبحانه وتعالى. فهذه المرأة أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم أنها دخلت النار والعياذ بالله، والسبب في دخولها النار أنها حبست هذه الهرة، فلا هي أطعمتها وسقتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض تطلب الرزق لنفسها. فدل هذا الحديث على أن من حبس حيوانا، دل هذا الحديث أولا على جواز، على جواز حبس الحيوانات والطيور، لا أمر جائز، والهر والقطط يجوز حبسها، لكن بشرط أن يقوم بكفايتها طعاما وشرابا، وإن لم يقم بكفايتها فإنه يجب عليه إطلاقها لتأكل من خشاش الأرض. فإن لم يقم بكفايتها ومات هذا الحيوان فإنه متوعد بالنار عقوبة له ما صنع. هذا ما يدل عليه هذا الحديث، هذا يدل على فضل الإسلام ورحمته وشفقته للمخلوقات، حتى الحيوانات التي لا تؤكل ولا تستخدم إذا حبست إنه يجب على من حبسها أن يقوم بكفايتها، كالكلاب والقطط والنمور والسباع والذئاب والأسود وغير ذلك، وكل من حبس حيوانا ومنعه من طلبه الرزق لنفسه فإنه يقوم بكفايته، فإن لم يفعل فإنه متوعد بالنار. نعم. فضيلة الشيخ رجل مدين ويريد الحج، فهل له أن يأخذ حجة لأخيه المسلم ويحتسب في ذلك على أن تكون القيمة بقدر ما ينفق في الحج؟ النيابة في الحج جائزة عن الميت، نيابة عن الميت أو عن الحي العاجز عن الفريضة، فريضة في الإسلام، الحي الذي يعجز عن أداء فريضة الإسلام ببدنه عجزا لا يرجى زواله فلا يحج عنه، وكذلك الميت حج عنه فريضة أو نافلة. ويجوز للميت أنه يأخذ مالا مما يعطى من الموكل، لكن الشأن بالنية، إن كانت نيته المال ليس له حج وليس له أجر، وإن كانت النية للحج وطلب الثواب ويأخذ المال من أجل أن يستعين به على عبادة الله فلا حرج في ذلك، ولا حرج في ذلك، لكن لا يشارك ويقول ما أحج إلا بكذا مبلغ كذا وكذا، يأخذ ما يعطى بدون اشتراط ويحج. والمدار على النية، إن كان قصده المال الذي يأخذ الحج وسيلة إلى تحصيل المال هذا ليس له حج وليس له أجر ولا ثواب، لأنه يريد الدنيا بعمل الآخرة. أما إن كان العكس يريد الحج تقرب إلى الله ونفع أخيه، نفع أخيه الذي ناب عنه، ويأخذ المال من أجل أن ينفق على نفسه في الحج، يأخذ ليحج فهذا لا بأس. ولهذا يقول العلماء من حج ليأخذ فلا حج له، ومن أخذ ليحج فلا بأس. نعم. فضيلة الشيخ، يلاحظ في الآونة الأخيرة عدم تطبيق حد الزنا سيد، وأن انتشار الزنا في المجتمع معناه انتشار الفساد فيه، فما هي الأسباب وراء عدم تطبيق شرع الله في ذلك؟ وش دعيك؟ لم تطبق ولله الحمد، يرجم الزاني في هذه البلاد، يرجم السيد ويجلد البكر، الحدود قائمة ولله الحمد. أما إن كان تقصد بلاد أخرى أنا ما أدري عنه، لكن بلادنا ولله الحمد تقام فيها الحدود، وهذا ما ميزها على غيرها من بلاد العالم ولله الحمد. نعم. نسأل الله أن يديم هذه النعمة على هذه البلاد، وأن يهدي بقية بلاد المسلمين بالحكم بشرع الله وتنفيذ الحدود. نعم. فضيلة الشيخ، هل يحل لي أن أحتضن طفلا من دار الرعاية؟ نعم. هل يحل لي أن أحتضن طفلا من دار الرعاية وأسجله باسم والده رسميا؟ لا، أما أنك تأخذه وتربيه وتحسن إليه على أنه ما هو بابن لك ولكنك محسن إليه هذا ولك أجر في هذا، أما أنك تجعله باسمك وتسجله باسمك على أنك والد له عند دور عند الأحوال المدنية هذا حرام، هذا تبني، وقد حرم الإسلام التبني و شدد فيه، فلا يجوز الإنسان يتبنى أولادا ليسوا له، ولا يجوز الإنسان أنه ينتسب إلى غير أبيه، هذا لا يجوز، حرام كبيرا من كبائر الذنوب، عليه وعيد شديد. نعم. فضيلة الشيخ، هل القتل لأن التبني يترتب عليه مواريث، يترتب عليه محرمية وقلوة بالنساء، يترتب عليه مفاسد. نعم. فضيلة الشيخ، هل القتل للزاني في المحصن يجزي عن الرجل؟ لا، لا يجزي عن الرجل، لا يجزي، ما يكفي انه يقتل بالسيف او بالبندقية ويقال هذا يكفي عن الرجل، لا، الحرام لا يجزي، لا بد من تطبيق الرجل حكم الله عز وجل. نعم. فضيلة الشيخ، مسافر دخل مسجد لصلاة العشاء فوجدهم يصلون المغرب وصلى معهم ركعتين وجلس حتى إذا أكمل الإمام الثالثة وتشهد وسلم معه، فهل عمله هذا جائز هذا لا يجاز. إذا صلى خلف مقيم فإنه يلزمه الإسلام، وهو بيأخذ من الصلاة إذا حاجته زعمه يخلي الباب لا يجوز ذلك. إذا صلى المسافر خلف مقيم فإنه يلزمه الإتمام أي صلاة من الصلوات. أما إذا صلى خلف المسافر فلا بأس به حكم الإمام المسافر. نعم. فضيلة الشيخ، جمعت نقودا من المال منذ 27/11/1420 منذ قدومي إلى المملكة، فهل آخر هذه الشهر من هذه السنة يعتبر حولا لي؟ وما هو المبلغ الذي يمكنني أن أزكي عنه؟ وجمعت نقودا من المال منذ 27/11 من العام الماضي منذ قدومي إلى المملكة، فهل آخر هذا الشهر من هذه السنة يعتبر حولا لي؟ نعم، يعتبر حولا لك، وتزكي المال إذا بلغ النصاب في عشر تخرج ربع العشر 2.5% 2.5% من كل 100. نعم، 25 في الألف ربع العشر. نعم. يقول: وهل يمكنني أن أحوله إلى أختي الموجودة في بلدي الأول؟ حول ما اللي تبي، أختك أو أخوك أو أحد أرائك، حول ما فيه، لكن ما تسقط عنك الزكاة، يعني قبله التحويل أنه يعطيه لأختك بالزكاة، حول الزكاة ما في مانع، حولها القريب والمحتاج. نعم. يقول: وهل إذا كنت يكون فقيرا، المحول إليه يكون فقيرا يستحق الزكاة. نعم. يقول: هل إذا كنت لا تتوفر لي أرض ولا سكن وبنيتي أن أشري بها أرضا وأبني عليها، فهل يرفع عني ذلك الزكاة؟ لا، إذا حال الحول على النقود وجدت فيها الزكاة، سواء تريدها للتجارة أو للنفقة أو لبناء مسكن أو لتتزوج بها أو غير ذلك، إذا حال الحول على النقود وهي تبلغ النصاب وجبت فيها الزكاة دون نظر إلى غرضك منها. نعم. فضيلة الشيخ، هل يجوز للمرأة أن تطوف وهي حائض لتلحق بالرفقة؟ لا، لا يجوز لها أن تطوف وهي حائض. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. هذا نص من الرسول صلى الله عليه وسلم. أن تنتظر الرفقة معها حتى تطوف، أو تذهب معهم، وإذا طهرت يرجع بها وليها وتؤدي الطواف. نعم. فضيلة الشيخ، أنها تطوف ويا حائل هذا نفس الرسول صلى الله عليه وسلم، غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. نعم. فضيلة الشيخ، إمام أحدث في صلاته ولم ينصرف، فما حكم فعله؟ وهل على المأمومين شيء؟ يعيد الصلاة هو ومن خلفه، لأن صلاته بطلت انتقال وضوءه في أثناء الصلاة، ولا يجوز له الاستمرار فيها وهو محدث، يجب الانصراف، يجب عليه الانصراف. إما أن فضيلة الشيخ، إمام أحدث في صلاته ولم ينصرف، فما حكم فعله؟ وهل على المأمومين شيء؟ يعيد الصلاة هو ومن خلفه، لأن صلاته بطلت انتقاض الوضوء في أثناء الصلاة، ولا يجب له الاستمرار فيها وهو محدث، يجب الانصراف، يجب عليه الانصراف. فإما أن يوفي الواحد يصلي بالجماعة يبدأ الصلاة من جديد، وإما أن ينتظر حتى يتولى ويأتي ويصلي من جديد، ولا يبني على أول الصلاة لأنه بطل بالحدث. نعم. فضيلة الشيخ، ما حكم العمل في الشركة التعاونية للتأمين؟ ما يجوز التأمين التجاري، ما يجوز، حرام، لأنه أكل للمال بالباطل، وفيه ربا وفيه شرور وفيه آفات كبيرة. التأمين التجاري بجميع أنواعه حرام، لا يجوز. ولا يجوز للإنسان أنه يتوظف في الشركات أو المؤسسات التأمينية، لأنه يتعاون معهم على الإثم والعدوان. نعم، يدور وظيفة في غير هذا المجال. نعم. فضيلة الشيخ، ما صحة هذا الحديث: ما أخذ بسيف الحياء فهو حرام؟ أعرف الحديث هذا. نعم. فضيلة الشيخ، ما هو السبب في إجابة الدعاء؟ السبب أسباب كثيرة، إجابة الدعاء لأسباب كثيرة، الإخلاص لله عز وجل، واضطرار الداعي، إذا كان الداعي مضطرا فإن الله يجيب دعوة المضطر إذا دعاه، حتى الكافر المضطر، الكافر إذا دعا الله حال الضرورة استجاب له، فكيف بالمسلم؟ ومن أسباب إجابة الدعاء أكل الحلال أيضا، أن يأكل الحلال ويتغذى به ويترك الحرام، هذا من أسباب إجابة الدعاء. ومن الأسباب أيضا تحري أوقات الإجابة كآخر الليل وليلة القدر من رمضان وساعة الإجابة من يوم الجمعة والدعاء في السجود من الصلاة، هذا أقرب ما يكون العبد وأرجى ما يجاب دعاءه في هذه الأحوال وهذه الأوقات. نعم. فضيلة الشيخ، إذا رفع الإمام من الركوع رفع اليدين هل يكون مع قوله سمع الله لمن حمده أم يكون مع قوله ربنا ولك الحمد؟ يكون مع بداية رفعه إلى نهايته، من حين يبدأ مرتفع من الركوع إلى أن يعتدل قائما، هذا وقت رفع اليدين. أما إذا اعتدل قائما وهو ما رفع يديه انتهى وقتها. نعم. فضيلة الشيخ، ما الفرق بين الصلاة والحج في استصحاب النية؟ ما الفرق بين الصلاة والحج في استصحاب النية؟ وهل ينقطع الحج بقطع النية؟ النية لا بد منها في كل عبادة، لقوله تعالى، لقوله صلى الله عليه وسلم، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فلا بد من النية لكل عبادة، الحج وغيره والصلاة وغيره، فلو حج بدون نية ما صح حجه. والإنسان ما ذهب يسافر من بلده إلا وهو قد نوى الحج، النية معه من خروجه إلى بلده، من خروجه من بلده إلى أن يفرغ من ملابس الحج، والنية معه. نعم. فضيلة الشيخ، من حج عن نفسه عدة مرات فهل الأولى له هذه السنة أن يحج عن نفسه أو يحج عن والدته الحية العاجزة حج نفل؟ حج النفل لا يكون عن الحي، إنما يكون عن الميت، إنما يحج عن الحي حج الفريضة إذا كان عاجزا عجزا مستمرا فيحج عنه حج الفريضة، وأما النافلة فلا يحج عن الحي لأنه أدى الفريضة، والنافلة إما أن يؤديها بنفسه وإلا فإنه لا يحج عنه هناك، لأن هذا ما ورد به دليل، الدليل إنما ورد في النيابة في حج الفريضة فقط، ولا شك أن العبادات تحتاج إلى دليل، كل شيء منها يحتاج إلى دليل، والنيابة من العبادات لا بد لها من دليل. الحي إذا كان قادرا على الحج فلا يناب عنه، إن كان عاجزا عن الحج عجزا مستمرا فإنه يحج عنه حجة الإسلام، إن كان عاجزا عجزا يرجى جواله فإنه ينتظر ولا يريد، فإذا استطاع يحج حجة الإسلام، وكذلك يحج عن الميت فرضا أو نائلة، لأن الميت انقطع عمله وانتهى وهو بحاجة إلى إهداء ثواب الحج والعمرة إليه والصدقة والدعاء والاستغفار له. نعم. فضيلة الشيخ، المرأة المطلقة إذا نشزت وكانت سببا في الفراق بينها وبين زوجها فهل لها الحق بأن تطالب بأن يبقى أولادها عندها؟ نعم، يبقون عندها إذا كانت أصلح له، يبقون عندها ما لم تتزوج، كما في الحديث، حديث عام في كل المطلقات، ولو كانت هي سبب الطلاق إن هذا لا يسقط حقها من الحضانة، لأن الحضانة حظ للطفل، حظ للطفل، وكونه عند أمه أحسن له وأشفق عليه. نعم. الحضانة حق للحاضن، الحضانة حق للمحضون على الحاضن. نعم. فضيلة الشيخ، هل هناك حكمة للرجم الزاني المحصن فأصبحت عقوبته بذلك أشد من القاتل ومن المرتد؟ الله أعلم. الله أمرنا برجم الزاني المحصن، وأما أننا نعرف ما هي الحكمة هذا مو بلازم، الله ما بيّن لنا هذا، إلا أنها حفظ للفروج، حفظ للفروج وردع للعصاة والفساق من انتهاك الأعراض، هذا يدل على حرمة الأعراض، شدة حرمة الأعراض، يدل على شناعة الزنا، ألا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، هذا يدل على شناعة الزنا. والمسلم الذي من الله عليه بالزواج وذاق الاستمتاع الحلال ثم راح يزني هذا عقوبته أشد من البكر الذي ما تزوج، لذلك جلد البكر يجلد فقط، وأما السيد فإنه يرجم لأنه ذاق الاستمتاع الحلال، ذاق الاستمتاع الحلال، فكونه يزني بعد ذوقه للاستمتاع الحلال هذا جرمه أشد من البكر، فلذلك صارت عقوبته الرجم. يقول بعض العلماء إن الحكمة والله أعلم في رجم الزاني من أجل أن تتوزع العقوبة على كل بدنه، كما أن الشهوة توزعت على بدنه، الشهوة الحرام توزعت على بدنه وتلذذ بها جميع البدن، فكذلك العقوبة توزع على البدن. لعل هذا والله أعلم من الحكمة. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Thank you.